هيموني تيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم محلى هواهم روحي فداهم يا عيني ولو جفوني هيموني تيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم محلى غني معنا في هواهم قد وقعنا يا خليلي غني معنا في هواهم قد وقعنا منهم فهمت معنا قول ربي فاذكروا جاءني منهم بشير في قبول ليشيروا جاءني منهم بشير في قبول ليشيروا فضلهم فضل كبير فضلهم فضل كبير مع عيوبي قد رضوني تيموني تيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم محلى هواهم روحي فداهم يا عيني ولو جفوني وصلاتي لاتهامي ثم سادات كرامي هم رجال في غرامي هيموني تيموني هيموني تيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم محلى هواهم روحي فداهم يا عيني كرامو في هواهم أنا لغرامو آل طيبة هم كرامو في هواهم أنا لغرامو آل طيبة هم كرامو في هواهم أنا لغرامو وقلبوه يا عيني كما تريدوا فإن وجدتم فيه سواكم علي عيد الوصال وصال وقربوا الوصل وتداني فالقرب للعاشق عاشقين عيدوا وصال عيد فإن يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. أو علينا زادت المنة، دخلنا روضة الجنة وصلينا بها سنة، وعم الكل بالنعم. يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. أوائل طيبة كرام، في هواهم أنا لغرام. آل طيباهم كرام، في هواهم أنا لغرام. آل طيباهم كرام، في هواهم أنا لغرام. مستهام، أنا عاشق مستهام، والأحب يعني هم وصلوني.